الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا الدرس 18 كما قلت لكم هو الأخير قبل العطلة، ونستأنف إن شاء الله تعالى بعد عطلة الصيف من فقه سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد تكلمنا في الدرس الماضي وقد كان قبل رمضان عن غزوة بدر وعن بدايات غزوة بدر، وتكلمنا كيف هيأ الله تعالى الأسباب التي جعلت المسلمين ينتصرون، ومن أعظم هذه الأسباب هي الأسباب الإيمانية والصدق والتوحيد الذي كان في قلوبهم. فإذا صفى التوحيد في الداخل يسر الله لك الأسباب في الظاهر، ولهذا نزلت المطر عونا للمسلمين وضررا على الكافرين، نزلت كثير من الأمور، البئر الذي كان عنده الصحابة ولم يكن عند المشركين، كل الأمور كانت مهيئة حتى يكون الظفر للمسلمين. وتكلمنا أيضا على بدايات الغزوة وعلى المبارزة التي وقعت ما بين حمزة وعلي وعبيد بن الحارث وشيبة وعتبة والوليد بن عتبة من جهة المشركين، وقلنا إن الظفر كان للمسلمين. وتكلمنا أيضا على نزول الملائكة وأنهم كانوا يحسون في الكفار حسا حتى أهلكوهم، وتكلمنا أيضا ووقفنا عفوا عند مقتل أبي جهل، وقلنا لكم في الدرس الماضي أننا سنبدأ إن شاء الله تعالى درسنا بهذا. مقتل أبي جهل يا إخوة كان نوعا ما فيصلا في تلك المعركة. روى البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: إني لفي الصف يوم بدر، يعني عبد الرحمن بن عوف يقص قصة في الصحيحين قصة مقتل أبي جهل، قال: إني في الصف لفي الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السن شابان صغيران، فكأني لم آمن بمكانهما، يعني لم أشعر به، فقلت عفوا، إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه، يعني بهدوء: يا عم، وكان عبد الرحمن بن عوف أكبر منهما، أرني أبا جهل. فقلت له: يا ابن أخي، فما تصنع به؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاب صغير بلغه الخبر فأراد أن يرد ذلك الأمر، فقال: والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، إما أن يهلك أو أن أهلك. فتعجبت لذلك، يعني تعجب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من همة هذين الشابين. قال: وغمزني الآخر فقال لي مثلها، نفس الكلام. قال: فلم أنشب، أي لم ألبث أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، فقلت: ألا ترياني؟ هذا صاحبكم الذي تسألاني عنه. قال: فابتدراه، وكان حول أبي جهل بعض الناس سيما ابنه عكرمة، قال عفوا، فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكما قتله؟ فقال: كل واحد منهما، أنا قتلته. قال: هل مسحتما سيفيكما؟ فقال: لا. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السيفين فقال: كلاكما قتله. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلبه، أي ما كان يملك في حين مقتله، لمعاذ بن عمرو بن الجموح، والرجلان هما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفرة. إذن هذا الحديث في الصحيحين وله روايات كثيرة أخرى في خارج أو خارج الصحيحين. إذا نستفيد من هذا أن هذين الشابين بلغهما خبر فأراد أن ينتقم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لله، لأن هذا رجل كما سيأتي وفرعون هذه الأمة. فلما ذهب إليه ابتدراه، كل واحد ضربه. فلما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا مقرر في كتب الفقه: من قتل قتيلا فله سلبه، يعني من قتل قتيلا فكل ما يملك من درع وغير ذلك وسيف هو للقاتل، بما أنهما قد اشتركا في القتل كل واحد زعم ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرياني سيفيكما. فلما رأى أثر الدم على كلا السيفين علم النبي صلى الله عليه وسلم أن كليهما قد اشتركا في قتل أبي جهل. لكن هنا في آخر الحديث إيش قال؟ قال فقض النبي صلى الله عليه وسلم بالسلب لمعاذ ابن عمرو بن الجموح. ومعاذ بن عمرو بن الجموح يسمى معاذ بن عفراء، هو واحد، والآخر هو معاذ بن عفراء. نعم، معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء. لماذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم لأحدهما ولم يقضي للآخر بالرغم من أن الاثنين قد قتلا؟ من عنده الجواب؟ لأنه هو الذي قتل الأول. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاكما قد قتله، لأنه قتل، لأنه قتل رضي الله عنه، لأنه لما أصاب أبا جهل أصابه ابنه عكرمة، أصابه إلى درجة قطع يده، فبقيت يده معلقة بجلدة فقط، فكان يجري فحتى وضعها تحت قدمه وقطعها، ثم مات رضي الله عنه. ولو بقي حيا لكان السلب لهما على السواء، لكنه مات رضي الله عنه. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما انجلت المعركة: من ينظر ما صنع أبو جهل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان مهتما لمصير أبي جهل. فانطلق ابن مسعود رضي الله عنه فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد، قال: أنت أبو جهل؟ قال، فأخذ بلحيته، قال: وهل فوق رجل قتلتموه أو رجل قتله قومه؟ يعني ابن مسعود، وجاء في رواية أخرى أنه لما صعد عليه ابن مسعود وضع رجله على أبي جهل، قال أبو جهل: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. أولا لم يقل راعي، قال رويعي، لأن ابن مسعود كان يعني نحيفا. وبين بأن ابن مسعود ليس من أشراف الناس، أي ليس من كبرائهم، بل كان راعيا للغنم. ثم بين هنا أبو جهل بأن الرجل الشريف عند العرب هو الذي قتله قومه، فقال هنا، قال: وهل فوق رجل قتلتموه أو رجل قتله قومه؟ يعني أنا قتلني قومي ولا إشكال في ذلك. وحينها قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حذ رأسه ابن مسعود وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قيل وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد حينها وقال: هذا فرعون هذه الأمة. يعني أنتم تأملوا في هذا الموقف العظيم. أولا، تكبر أبو جهل كبرا عظيما فقتله شابان صغيرا، يعني لم يقتله لا حمزة ولا عمر ولا الزبير، لا، بل قتله شابان ورضي الله عنهما. الأمر الثاني أن هذا الرجل كان صاحب مبدأ، لكنه مبدأ في الكفر والعياذ بالله. يعني لم يداهن أبو جهل في حياته ولم يداهن حين مماته، ولهذا النفاق يا إخوة لم يظهر إلا بعد معركة بدر، ولم يظهر إلا في المدينة. لم يكن عند العرب نفاق، بل كانوا أصحاب مبدأ، إما مبدأ على الحق أو مبدأ على الباطل. ثم تتأمل هنا الكبر الذي كان عليه العرب، يعني إلى الرمق الأخير، وهو ينازع الموتى ويعلم يقينا أنه هالك، فهمتم؟ ومع هذا لم يقل لا غلبني محمد، أو لم يقل إني أتوب وأستغفر الله. يعني فرعون قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. وفرعون هذه الأمة أبو جهل يقول: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. فكانت العاقبة لابن مسعود، وكانت الهلكة لأبي جهل الذي نشهد أنه في النار قطعا. وقد نزل فيه قول الله تعالى: فليدع ناديه سندع الزبانية، أي ملائكة الذين يعذبون الناس في النار، كلا لا تطعه واسجد واقترب. أبو جهل وين؟ في النار قطعا. وهذا أبو بن مسعود الذي يستهزي به أبو جهل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ساقه يوم القيامة أثقل من جبل أحد، وليس من أشرف الناس ولا من المشين عند العرب. فالمسألة يا إخوة ليست مسألة شهرة ومسألة نسب، ولو كان النسب يغني عن أحد لأغنى عن أبي لهب. ولهذا ذكرت لكم مرارا: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، لا تترك التقوى اتكالا على النسب، لقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك النسيب أبا لهب. وأحسن من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والله تعالى يقول: إنه ليس من أهلك، إنه عمل، وفي قراءة: عمل غير صالح أو عمل غير صالح. وهذا ابن نوح، فهمتم؟ الرجل الثاني الذي قتل في ذلك اليوم، وقتل المشركين كثير، هو أمية بن خلف، فقد تمكن من أسره لقد تمكن من أسره عبد الرحمن بن عوف. يعني عبد الرحمن بن عوف شهد الأمرين رضي الله عنه، هو من المبشرين بالجنة. تمكن عبد بن عوف من أسر أمية، ولكن عندما رآه بلال رضي الله عنه قال للأنصار ومن كان حوله، قال رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. يعني بلال لما رأى هذا الرجل قال لا بد أن يهلك هذا. ليش؟ لأن من الذي كان يعذب بلالا؟ أمية بن خلف. شفتوا؟ فأبو جهل يستهزئ بن مسعود، وكانت الدائرة لابن مسعود وأمية بن خلف كذلك. وحينها حاول عبد الرحمن بن عوف أن يثنيه عن عزمه، يعني قال له لا تفعل، هذا أسيري، وقد أسره وكان معه ابنه، يعني ابن أمية بن خلف. بل استنفر بلال الأنصار فلحقوا به معه وقتلوه، على الرغم من أن ابن عوف ألقى عليه نفسه وأمية بارك. يعني الحادثة ما هي؟ أمسك عبد الرحمن بن عوف وهو لم يمسكه، هو في آخر المعركة علم، وهذا عند ابن إسحاق في السيرة، علم أمية بأن الأمر قد انتهى. وكانت بينه وبين عبد الرحمن بن عوف في الجاهلية صداقة كبيرة، وكان أمية بن خلف يسمي، وكان اسم عبد الرحمن بن عوف ما هو في الجاهلية؟ عبد عمرو. فلما أسلم سمى نفسه عبد الرحمن. فكان يأتيه أمية بن خلف وهو صاحبه، كان يقول له يا عبد عمرو، لا يجيبه. فقال له أنا عبد الرحمن. قال له أمية ومن الرحمن؟ كانوا لا يؤمنون بالرحمن، قالوا لا نعلم إلا رحمن اليمامة. فقال له عبد الرحمن بن عوف، قال إن سميتني بعبد عمرو لن أجيبك. قال له وأمية، قال له وأنت إن أمرتني أن أناديك بما لا أعلم لن أناديك، لن أناديك. فاتفقا على أمر، قال عبد الرحمن العوف نادني عبد الإله. وكلاهما يتفق بأن الإله ثابت والإله هو المعبود. فلما رآه في ساحة المعركة ناداه يا عبد عمرو، لم يجبه. فقال يا عبد الإله، قال هل لك في وفي ابني وما معنى من أدراع وهي أموال، فهمتم؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف يعني طيب. وكانت كما قلت لكم بينهما يعني صداقة في الجاهلية. فذهب به، وحينما ذهب به كما في الرواية هنا رآه بلال. فلما تجمع الأنصار ومعهم بلال برك عليه عبد الرحمن بن عوف، فأصابوه بالسهام وهو تحت عبد الرحمن بن عوف. وعبد الرحمن بن عوف لما رأى الغنيمة التي كانت في أمية بن خلف وابنه، ترك الأدرع التي كانت عنده وهي أمر أمسكه في الحرب. فلما بعدين قتلوا أمية، خسر عبد الرحمن بن عوف هذا السلب الذي كان عنده، وخسر الأدرع التي ضيعها بسبب هذا الأمر. فلما قتل أمية بن خلف طرح، وعندما طرح قتل المشركين في القليب هو لم يطرح، لأنه انتفخ في درعه فملأه، وعندما ذهبوا ليحركوه تفرقت أعضاؤه والعياذ بالله، فتركوه في مكانه وألقوا عليه ما غيبه من الحجارة والتراب. يعني لم يلقى، سيأتي معنا أن عدد الذين ألقوا في القليب هم أقل بكثير، كانوا 24 رجلا، وقتل المشركين 70، فبعضهم لم يلقى في القليب، إنما ألقي صناديدهم أو بعض صناديدهم. فهذا الرجل والعياذ بالله شوف كيف مات مباشرة، انتفخ في درعه، فلما جاءوا يحركوه تقطعت أعضاؤه. وهذا من إهانة الله تعالى لهم في الدنيا. والله تعالى يقول لو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هذا في الموت، فما بالكم بحالهم يوم القيامة والعياذ بالله. قال وبعد الذي قتل أيضا من رؤوس المشركين العاص بن هشام بن المغيرة، وهذا كان خال عمر بن الخطاب، كان خال عمر بن الخطاب، ولذلك حرص عمر على قتله فقتله حتى يعلم الناس أنه ليس في قلبه ولاء إلا لله وحده. وسيأتي معنا في الفوائد أن جماعة من الصحابة قتلوا أقاربهم حتى يبين للناس بأن العلاقة قد انقطعت، بما أن الدين قد افترق، وإذا لم تكن هناك عقيدة تجمع ما بين الناس فلا يجمع بينهم شيء. ولهذا الله تعالى قال لنوح إنه ليس من أهلك، ونهى الله إبراهيم عن الاستغفار لأبيه وتبرأ منه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لعمه، وهكذا. ثم قال هنا، قال: ثم انجلت المعركة بدر، معركة بدر عن نصر كبير للمسلمين، إذ قتلوا 70 من المشركين وأسروا 70، ولم يقتل من المسلمين سوى 14 رجلا، 6 من قريش و8 من الأنصار. ولقد كان جزاء الله عادلا في هؤلاء، وفي هؤلاء نزل قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. الذين بدلوا نعمة الله كفرا هم أهل قريش، وهذه الآية عامة وهم يدخلون فيها بالأساس، والعبرة ليست بخصوص اللفظ وإنما بخصوص السبب، وإنما العبرة بعموم اللفظ، فهم من أول من يدخل فيها، لأن هؤلاء بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ما هي دار البوار؟ جهنم يصلونها وبئس القرار. وقوله جل وعلا بئس القرار دل على أنهم لا يخرجون منها، فهي قرارهم ومصيرهم والعياذ بالله، لأنهم ماتوا على غير ملة التوحيد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. المسألة التي بعدها مسألة القتل الذين رماهم النبي صلى الله عليه وسلم في القليب. روى البخاري ومسلم وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر ب24 رجلا من صناديدي، أي عظماء وأشراف وأسياد ورؤوس المشركين، فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث. طوي بئر، أي بئر مهجور، وهو الذي يسمى القليب. القليب هو بئر لم تطوى. إيش معنى لم تطوى؟ أي لم تبنى. بئر هكذا محفورة وليس فيها ماء أصلا، إما خالية لا يملكها أحد. خبيث مخبث أي فاسد مفسد، فهمتم؟ ربما ألقي فيه شيء من القمامة وغير ذلك. وكان إذا ظهر على قوم النبي صلى الله عليه وسلم أقام بالعرصة 3 ليال، أي بالساحة 3 ليال. فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى واتبعه أصحابه، وقال: ما نرى إلا أنه ينطلق إلى بعض حاجته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مكث في ساحة بدر 3 أيام، ثم في اليوم الثالث أخذ راحلته وانصرف. فتبعه الصحابة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على شفير ذلك القليب، وبدأ صلى الله عليه وسلم ينادي هؤلاء القوم بأسمائهم وأسماء آبائهم، فكان يقول: يا فلان بن فلان ويا فلان بن فلان، أيسركم أنكم أطعتوا الله ورسوله؟ ثم قال: إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وهذه في آيات الأعراف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ناداهم، لأن بعد الموت فبصرك اليوم حديد، حاد يرى كل شيء. إحنا انتقلت من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، وبالأحرى في البرزخ، والبرزخ بعض الآخرة، فهمتم؟ لأنه مقدمة لها. فهنا انكشفت الأمور وعلم كل واحد أين مصيره والعياذ بالله، لأن من مجرد نزول ملائكة الموت عليهم، يعني أعوان ملك الموت وملائكة العذاب الذين يقبضون أرواحهم، علموا بأن محمد الحق وأن الأمر قد ضاع عنهم، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فحينها قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ عمر استغرب فقال: كيف تكلم أجسادا لا أرواح لها؟ ونستفيد من هذا أمرا، بل أمرين. الأمر الأول أنه متقرر عند الصحابة أن الموت مفارق روحي للجسد، لأن قال: تكلم أجسادا لا روح لها، فدل على أن عمر فاهم بأن الموت انفصال الروح عن الجسد، وليست الموت فناء صرفا، فهمتم؟ الأمر الثاني مستقر عند عمر كما هو مستقر عند غيره من الصحابة أن الموت لا يسمعون، بدليل أن عائشة أنكرت هذا الحديث واستغربت واستدلت بقول الله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. وجمهور الصحابة والعلماء على أن هذا من عائشة رضي الله عنها مخالفة للنص، لأنه وإن كان الأصل عدم إسماع من في القبور إلا أن النص يخصص بالنص، وقد جاء تخصيص النص العام من عدم إسماع الموت في القبور بنصين. النص الأول هذا حديث الصحيحين في موتى بدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم وسمعوا كما سيأتي الله تعالى معنا. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنه في الميت وإنه ليسمع إلى قرع نعالهم، فدل على أن الميت يسمع. خلاف ذلك الأصل بقاء ما كان على مكان، فالأصل عدم سماع الأموات، ومن زعم خلاف ذلك فعليه بالدليل. فإن قال جاء الدليل يقال هذا دليل خاص، ولهذا عمر استنكر، فلما جاءه النص بقي الأمر على خصوصه. فإن الله تعالى أسمع هؤلاء المشركين لأمرين: الأمر الأول كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى يخرق له العادات، والأمر الثاني أن الله تعالى أراد أن يوبخ ويعذب هؤلاء القوم، بدليل أن الصحابة قتلوا من صناديد المشركين الشيء الكثير بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قتلوا مسيلمة، قتلوا في فارس، قتلوا في الروم، قتلوا. هل يعلم أن واحدا من الصحابة وقف على المكان الذي قتل فيه مسيلمة وناداه؟ أجيبوا: لا يعلم. ومن زعم غير ذلك فليأتي بالدليل. إذن دل على أن الصحابة استقر عندهم أمران: أن الأصل عدم السماع، وأن هذا السماع قد خلق للنبي صلى الله عليه وسلم في أمر خاص، ولهذا لم يقتدوا به فيه، والباقي سمع قرع النعال وهذا عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: والذي نفس محمد بيده، فأكد الكلام بالقسم وقال: ما أنتم بأسمع لي لما أقول منه. يعني لست أنت يا عمر وأنت بجانبي بأسمع مني له، يعني يسمعونه كما يسمعه عمر، نفس السماع، واضح. وعندما ألقوا في القليب، يعني هذا البئر الذي ليس فيه ماء، وفيهم واحد أبوه ممن هلك وألقي في القليب، وهو عتبة ابن ربيعة، نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم عتبة، يعني عتبة الذين ألقوا عتبة، وابنه أبو حذيفة ابن عتبة، وأخ الوليد وابن أخي شيبة، وهؤلاء قتلوا في أول المعركة. إذن أبوه وأخوه وعمه كانوا ممن قتل يوم بدر، وأبوه رمي في القليب. فحينما ألقوا نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وجه ابنه أبي حذيفة، فإذا هو كئيب قد تغير لونه. فهمتم؟ أنتم تخيلوا الموقف تفهمون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء. فقال: لا والله يا رسول الله، ما شككت في أبي ولا في مصرعه. يعني المسألة لا عيسى عندي شك بأن أبي مات على الكفر وأن مصيره مصير أهل الكفر، يعني لم يظلمه أحد، واضح. وهذا يدل على قوة، لأن بعض الناس يقول هذا أمر، يعني أنت مع هذا ولدك يرمى وتعلم بأنه مات على الكفر وتعلم بأنه خالد مخلد في النار، ليس بالأمر الهين. إبراهيم عليه السلام قال لأبيه: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ولهذا الله تعالى جعل هذا الأمر أمر لا يقتدى فيه بإبراهيم، قال: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك في الممتحنة. فجعل الله تعالى أن هذا لا يقتدى فيه بإبراهيم، ولهذا الله تعالى قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة أولى وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فهنا قال: ما شككت في أبي ولا في مصرعه، ولكنني كنت أعرف من أبي رأيا وحلما وفضلا، فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام، فلما رأيت ما أصابه وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له أحزنني ذلك، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير وقال له خيرا. وهذا يا إخوة يوافق ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في عتبة، ولا تذكرون الدرس قبل رمضان إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم في عتبة؟ إن يطع القوم صاحب الجمل الأحمر يرشدوا. من صاحب الجمل الأحمر هنا؟ عتبة. قلنا لكم بأن كفار مكة كان عندهم رجلان، واحد أطاعوه فهلكوا في النار، وواحد لو أطاعوه ربما لنجوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يطيعوا عتبة يرشدوا، لكنهم أطاعوا من؟ أطاعوا أبا جهل، فهلك وأهلكهم معه والعياذ بالله. لأن إيش قال عتبة؟ قال: لماذا نذهب ونقتل قومنا ونحن خرجنا لنحمي القافية والقافلة وصلت إلى مكة؟ رجل عاقل يعني فكر في العواقب، أبو جهل رجل غبي، فهمتم؟ وذهب لي الفخر، لأن أبو جهل لو ربح في غزوة بدر كيف سيكون الأمر؟ يرجع إلى مكة ملكا، والأمر مسألة زعامة دنيوية. لا إخوة، إذا الكافر في النار لا يخرج منها أبدا، طعامه الزقوم وشرابه الحميم وغير ذلك، ولا يخرج منها أبدا. تتخيل هذا المصير لحظة. ولهذا العلماء يقولون بأن النار التي وصفت في القرآن هي في الحقيقة ليست نار الموحدين، قاله بعض أهل العلم، قالوا ليست نار الموحدين، إنما هي نار الكفار والمشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن المشركين في النار، قال: جلد أحدهم مسيرة 3 أيام جلده، جاء في رواية: ضرسه كجبل أحد. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وقال: أرأيتم هذا المسجد؟ قالوا: نعم. قال: لو تنفس أحد من أهل النار لاحترق المسجد بمن فيه. ولم يقل عذب، قال تنفس، فهمتم؟ فتعلم أنت عذاب المشركين: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لأن الإنسان كل إذا احترق لا يحس العذاب، فيجدد الجلد حتى يجدد العذاب. هذا ليس يوما ويومين وشهرا وشهرين، بل هو عذاب سرمدي لا يتوقف بحال من الأحوال. هذا نتيجة الكفر وجناية الكفر على أهله، فهمتم؟ لبعض الناس لا يفكر في هذه الأمور، يتعامل مع الناس بتعامل ضعيف في دينه. وأنتم تأملوا، ولا نريد أن نخوض في هذا ومقامنا أشرف منه، تأملوا الضجة الواقعة الآن. بعض الناس يضيع كل ثوابت دينه من أجل امرأة نصرانية ماتت، يغير يطلق عليه حتى لفظ رضي الله عنها عادي، فهمتم؟ ولا يعلم بأن الكفر ذنب لا يغفر. طيب حكمت بالكفر، إحنا لا نقول لك اجزم بالنار، هذا خلاف بين أهل العلم، لأن العلماء اختلفوا من مات على الكفر هل يجزم له ولا لا يجزم. فبعضهم قال يجزم وبعضهم قال لا يجزم، لكنهم اتفقوا على إطلاق لفظ الكفر عليه في الدنيا ومعاملته معاملة الكافر في الدنيا. هذا ديننا، ليس فيه جناية على أحد، بل كل واحد جنى على نفسه. ولهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في حديث أبي ذر الشريف القدسي، قال: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولهذا إذا كنت تريد أن يموت الناس شهداء فانصحهم حتى يكونوا من أهل الشهادة، وإذا كنت تريد أن تترحم على الناس إذا ماتوا أعنهم على الدخول في الإسلام وهم أحياء، ليس تتركهم على كفرهم ولا تفعل شيئا ثم إذا ماتوا تقول رحمهم الله، هذا من الجهل، فهمتم؟ وإذا رأيت هبة الناس وغربة الناصحين تعلم فشو الجهل وقلة العلم. والله تعالى يقول: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والمؤمن يا إخوة، لا يعني إحنا في تونس نقول يجبل مهزك ريح، مؤمن لا تحركه العاطفة. بعض الناس يريد أن يرضي الناس لكنه يعلم أن هذا الأمر محرم، فيأتي بعبارات فضفاضة. حتى رأيت أحدهم قال: إلى رحمة الله الواسعة. أنا لم أقول رحمها الله، قلت إلى رحمة الله الواسعة. أنتم ما قولكم في هذا الكلام؟ صفصطة. الله تعالى قال: ورحمتي وسعت كل شيء، صح؟ طيب فسأكتبها لمن؟ للذين يتقون، سأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. شفتوا الشروط؟ الآية عبد الله أحسنت، بعدها: الذين يتبعون الرسول الأمية الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل الآيات. إذن هؤلاء هم الذين هم أهل للرحمة. لكن كما قلت لكم ليس هذا موضوعي، موضوع تفصيل هذا الأمر، لكن الذي يعنينا أن من درس السيرة وتحقق بعقيدة المسلمين لا ينبغي له أن يجازف في هذا الأمر. كانت وقعة بعد نهاية المعركة وانتصار المسلمين وأخذ الأسرى، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالعير، ليس دونها شيء. فناداه عمه العباس وقال: إن ذلك لا يصلح لك. فقال: ولما؟ قال: لأن الله تعالى وعدك إحدى الطائفتين، وقد نلت الطائفة الأولى فلا تبقى لك الطائفة الثانية. وكانت وقعة بدر يوم الكبرى يوم الجمعة صبيحة صبيحة 17 من رمضان أو 17 من رمضان العام الثاني للهجرة، هذا على الصحيح، يعني 17 من شهر رمضان. طيب المسألة التي تليها يا إخوة، ما الذي وقع في أسرى بدر؟ نحن الآن تكلمنا بأنهم هلكوا، قتل منهم 70 وأسر منهم 70. حينما أسر 70 هذا عدد كبير، ولهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في أحد أن كم قتل من الصحابة في أحد؟ قتل 70. ولهذا الله تعالى قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني في بدر أنتم عندكم الضعف. أنت استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في شأن الأسرى، فأشار أبو بكر بأخذ الفدية منهم بحجة أن في ذلك قوة للمسلمين على الكفار من الناحية المادية، وعسى الله أن يهديهم للإسلام، ورأى عمر قتلهم لأنهم أئمة الكفر. ومال النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأي أبي بكر، فنزل القرآن تصديقا لرأي عمر، وهو قول الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يثخن أي يبالغ في القتل، تريدون عرض الدنيا وهو المال والفدية، والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، إلى آخر الآيات. وفي آخرها فكلوا مما غنمتم حلالا فعرف الله جل وعلا عنهم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفداء ممن أخذ، وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراح بعض الناس، فأطلق سراح عمرو بن أبي سفيان مقابل أن يطلق سراح سعد بن النعمان وهو صحابي، مبادلة الذي أسره أبو سفيان وهو يعتمر. ومن لم يكن لديهم من الأسرى مقدرة على الفداء، ليس عنده مال حتى يفدى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ عليهم العهد بأن يعلموا الصحابة الكتابة، فجعل فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. ومن القصص الطريفة أنه قد روى أحمد في مسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس من الأسرى، وقصة طريفة جدا، كان الناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة كما ذكرت لكم. قال فجاء غلام يوما يبكي إلى أبيه فقال ما شأنك؟ قال قد ضربني معلمي. فقال الخبيث يطلب ثأره والله لا تأتيه أبدا، يعني قال هذا ضربك لأن خسر في بدر يريد أن يرد عليك الأمر. هذا يعطيكم فكرة على كيف كان الصحابة رضي الله عنهم. قال وكانوا يقبلون من بعض الأسار ما عندهم إذا تعذر المفروض، يعني لو قالوا له فداؤك 4000 درهم أو 400 درهم وليس عنده، قبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم ما عندهم. ومن تلك القصص العجيبة تبين نوع من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم، أن زوج ابنته قد أسر وهو أبو العاص بن الربيع، وكان إذ ذاك على كفره، وجاء مع مكة مع قريش وأسروه، وكان مازال زوجا لمن؟ لزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المفارقة المشركين في الزيجات كانت في السنة السادسة للهجرة، فهمتم؟ فكانت معه في ذلك الوقت، قيل في المدينة وقيل مازالت هي في مكة، فأرسلت هي تريد أن تفدي زوجها، وكان رجلا صاحب أخلاق وهو ابن خالتها، لأنه ابن أم هالة، وأم هالة هي أخت من؟ أخت خديجة، وخديجة هي التي زوجته لابنتها زينب، فهمتم؟ وزينب هي أكبر بنات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فماذا أرسلت ولم يكن عندها كبير مال؟ أرسلت قلادة، وهذه القلادة هي لمن؟ لخديجة أمها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة فجاءته القلادة، فهمتم؟ فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه يعرف زوجته خديجة، فتأثر لها النبي صلى الله عليه وسلم تأثرا كبيرا، لأن أولا هذه ذكرته بمن؟ ذكرته بزوجته وهي التي يحبها ومات ولم يتزوج عنها، والثاني بأنها رق لحال ابنته التي أعطت ما عندها حتى تخرج زوجها. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة قال إن شئتم أطلقوا لها زوجها وردوا عليها فداءها، أي ردوا عليها هذا الأمر، لو كان مالا لأخذه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة خذوا من عم العباس الفداء، ولم يقل لا تأخذوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا من عمي العباس الفداء. قال عندما استأذن رجال من الأنصار في ترك فداء العباس قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم والله لا تذرون منه درهما. لأن المسألة ليست مسألة قرابة جي واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عامل قرابته، لا، هذا أمر لخديجة له من المكان عند النبي صلى الله عليه وسلم، ليست مسألة مال. فلما رأى أن قلادة خديجة يفتى بها وقد هي ما بقيت من خديجة لابنتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوا عليها زوجها وإن شئتم، شوفوا، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ردوا، قال إن شئتم ردوا عليها هذا وتطلقوا لها زوجها. وللفائدة العس لما جاء يطلب منه الفداء روي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ليس عندي مال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأين المال الذي خبأته تحت عتبة دارك ولا يعلمه إلا أنت وأم الفضل؟ سكت العباس. هذا سر العباس، قال وهذا أمر لم أخبر به أحدا ولا أبناءه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والمال اللي خبيته في عتبة البيت هذا وين؟ فهمتم؟ فهذا يعني يدلك على أنه كان نبي والله تعالى يوحي إليه ما شاء. وأيضا من المواقف العظيمة في ذلك اليوم أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح أقواما، عفوا، تكلم عن إمكان عن وفاء عظيم، وأبدى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم وفاء عظيما، وهو أنه قال لو كان المطعم بن عدي حيا وسألني أو ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقته. أي لو كان المطعم بن عدي حيا، فهمتم، وسألني كل هؤلاء لأعطيته إياه. شوفوا أنتم 70 أسير كم تجلب للنبي صلى الله عليه وسلم من مال؟ أجيبه، فقط واحد قام عن النبي صلى الله عليه وسلم بموقف واحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو سألني، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف ذكرت لكم دخل في جوار من؟ المطعم بن عدي، وكان رجلا شهما صاحب أخلاق في الجاهلية لكنه مات قبل بدر، فهمتم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم بن عدي حيا وسألني هؤلاء القوم لأعطيته إياهم. وهذا يدل على أمرين، الأمر الأول وفاء النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مثال في الوفاء، والأمر الثاني حقارة الدنيا عند النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه الأموال مجرد موقف واحد يعطيه كله. وهذا الأمر موجود عند الصحابة، ولهذا لما أجاب عبد الله بن عمر في مسألة النخلة وتشبيهها بالمؤمن قال عمر لو أجاب أمام الصحابة إن لذلك بكل الدنيا. قال الحافظ بن حجر وهذا يدل على حقارة الدنيا عند الصحابة ومنهم عمر، إذ مسألة أجاب عنده عنها ابنه عدها عمر بكل الدنيا، فهمتم؟ وأيضا من المواقف التي فيها وفاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر لا تقتلوا أبا البختري ابن هشام، هذا لو وجدتموه في المعركة لا يقتله أحد. يعني يا إخوة أذكر لكم مواقف حتى تعلموا أن بعض الناس يقول هؤلاء جاءوا لقتل الناس، إنسان يريد قتل الناس لمجرد القتل يقوم بهذه المواقف؟ قال البختري بن هشام كان كافرا ولا كافرا، وخرج مع أهل بدر ولم يرجع بل بقي معه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لقيتم أبا البختري بن هشام لا تقتلوه. ليش؟ لأن أبا البختري بن هشام كان أولا لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يغلظ له الكلام ولا لأصحابه، وكان له موقف عظيم في نقض الصحيفة التي علقت على أستار الكعبة والتي أو علقت داخل الكعبة وهي التي ضيق بها على المسلمين في شعب أبي طالب. من الذي نقضها؟ أقوام منهم أبو البختري بن هشام، والنبي صلى الله عليه وسلم صاحب وفاء. ولهذا إذا رأيتم هذه الجماعات التي تتكلم زورا باسم الإسلام تراهم يغدرون حتى بآبائهم، هؤلاء تجزم بأنهم لا يمكن أن يكونوا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم أصحاب غدر، والنبي صلى الله عليه وسلم صاحب وفاء. ولهذا من صفات المنافقين المنافق بأنه إذا عاهد غدر، واضح يا إخوة؟ فإذا رأيت إنسان غدارا فهو ليس على طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للبختري بن هشام هذا لا تقتلوه، فلقيه أحد الصحابة فأعرض عنه، ولكنه كان معه صاحبه أبو البختري بن هشام في تلك المعركة، لم يكن وحده، كان يقاتل ومعه صاحبه، فلما الصحابي رأى أبا البختري بن هشام ورأى صاحبه ترك أبا البختري وقصد صاحبه، فجاء أبو البختري بن هشام شهامة العرب، يعني لا يمكن أن أترك زميلي، حتى قال في ذلك بيت شعر قال لن نترك ابن حر لن يترك ابن حرة زميله حتى يموت أو يرى سبيله، يعني إما أن أهلك معه أو أن أظفر ويظفر، أما أن أترك صاحبي لا. فأعرض عنه الصحابي مرارا، لكن لما الصحابي ذهب إلى صاحبه جاءه أبو البختري بن هشام ليقتله. طيب هنا الصحابي ماذا سيفعل؟ نجيبه لابد أن يدافع على نفسه، فهمتم؟ فهنا أصابه وقتله. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك الأمر، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعب عليه، يعني قال له يا رسول الله والله قد أعرضت عنه، لكنه لما أصر على ذلك الأمر قتله، فكان مع الهلكة والعياذ بالله. الله تعالى أعطاه بابا للنجاة لكنه أعرض عنه، بحجة ماذا؟ بحجة أن هذا صاحبه، ولا أدري هل قتل صاحبه معه أو بقي. والله تعالى يقول ولا ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، لا ينفع هذا عن هذا. وفي طريق العودة إلى المدينة بعض الأسرى بقوا، بعضهم فدي وبعضهم بقي. في طريق العودة قتل النبي صلى الله عليه وسلم رجلين، وهم النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط. لو تذكرون في دروس السيرة كنا نتكلم على هؤلاء الجبابرة والدنيا دوارة. عقبة بن أبي معيط هو الذي وضع سل الجزور على النبي صلى الله عليه وسلم. عقبة بن أبي معيط هو الذي من أجل محبته مع أمية بن خلف بصق على النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى، وقيل إنه قد نزل فيه قول الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني اتخذت يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني الآيات. لأن سببها أنه كان بينه وبين أمية أو أبي بن خلف خلة وصحبة، فذهب أبي بن خلف أو أمية نسيت إلى تجارة، ووقع عقبة بن معيط على النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى بيته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أدخل بيتك حتى تسلم. والعرب لا يحب أحدهم أنه إذا دعاك لا تلبي دعوته، فقال له عقبة بن معيط بعد إلحاح أسلم يا محمد. فانتشر الخبر في مكة، فلما قدم أبي بن خلف بلغه الخبر، فجاء يسلم عليه صاحبه وخليله عقبة، فقال لا تسلم علي. قال وما الذي يرضيك عني؟ قال أن تذهب إلى محمد وأن تبصق عليه والعياذ بالله. هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صاحبك، هو اختار ماذا؟ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضل. يا ويلت أحسنت، يا ليتني لم أتخذ مع الرسول، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويل نعم يا أحسنت يا ويلت ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فاتخذ لم يتخذ هذا واتخذ هذا فهلك مع الهالكين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل عقبة بن أبي معيط وبقتل النضر بن الحارث. النضر بن الحارث يا إخوة تدرون ماذا كان يفعل في مكة؟ كان يحفظ قصص الرومان والفرس، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عند الكعبة يقرأ على الناس القرآن ويحدثهم الأحاديث ويعلمهم الدين، يجلس عقبة يجلس النضر بن الحارث في زاوية ويصبح يحدث للناس أساطير قصص الرومان وقصص الفرس، وكان يحفظها. فإذا أنهى قصصه يقول للناس بما محمد أفضل مني، هو يحدث بأساطير وأنا أحدث بأساطير، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها. فهمتم؟ هذه وكل الآيات التي تكلمت عن هذا ترد على المشركين وعلى رأسهم النضر بن الحارث. قال وقتل قتل علي النضر بن الحارث، وعقبة بن معيط قتله عاصم بن ثابت، وعاصم بن ثابت إن شاء الله تعالى سيأتي لنا معه موقف عظيم فيما بعد، يعني في دروس قادمة. ويقال أيضا قتله علي وذلك لعداوتهما الشديدة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية لما تكلم على مقتل هذين الرجلين قال: وكان هذان الرجلان من شر عباد الله وأكثرهم كفرا وعنادا وبغيا وحسدا وهجاء للإسلام للإسلام وأهله. ثم قال ابن كثير: لعنهما الله تعالى وقد فعل. لعنهما والله ولا لعنهما، فهمتم؟ لعنا كبيرا، فهمتم؟ ولهذا قال هنا المصنف قال: وتلك نهاية الجبروت والشجاعة الزائفة، فقد رأينا عقبة لصيق قريش واليهودي الأصل يعود إلى حقيقته عندما قال للرسول صلى الله عليه وسلم مسترحما: من للصبية يا رسول الله؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: النار. هنا لما أدركه أبو جهل أشجع منه، فهمتم؟ لما أدركه الموت وعلم أنه سيموت قال: ومن للصبية؟ الآن فكرت بأن عندك أبناء، فهمتم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: النار. النار لكل من حاد عن طريق الإيمان، ومنهم أبوهم هذا عقبة بن أبي معيط. ولهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن ابن أبي جهل أسلم، وابن صوف وابن أمية بن خلف أسلم بعد حرب عظيمة مع الإسلام، فهمتم؟ وأبو حذيفة أبوه عتبة مسلم وصحابي، فهمتم؟ فالله تعالى يخرج الحي من الميت، وهذا أمر يا أخوة بعض الناس لا يتخيله. هؤلاء أقوام كانوا يقاتلون أهلهم، فهمتم؟ فليس الأمر مجرد أمر هين، أمر عظيم على النفوس، حتى تعلموا أن عندما أقول لكم مرارا أن الله تعالى لم يختر هؤلاء القوم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، الله حكيم، ما اختار هذا الجيل واحدا بعد واحد إلا أنه لا يصلح لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأرض إلا هؤلاء القوم بأعدادهم. ولهذا قال ابن مسعود: إن الله اصفى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، اختارهم لصحبته. قال هنا المصنف قال: وأما بقية الأسرى فقد استوصى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم خيرا، فقد حكى أبو عزيز شقيق مصعب بن عمير وهو بين من بين الرهط الذين أسروا أن آسريه كانوا إذا قدموا قدموا غذاءهم وعشاءهم خصوه بالخبز، وأكلوا التمر لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسرى، يعني كانوا إذا أكلوا أعطوا الأسير مما يأكلون حتى ما تقع في يد أحدهم خبزة إلا ناوله إياها فيستحي فيردها على أحدهم فيردها عليه ما يمسها. وهذا سيأتي معنا موقف بعدين أن أخاه مصعب بن عمير قال لهم: هذا غلوا في فديته فإن أمه صاحبة مالي. فهمتم؟ يعني مصعب بن عمير يقول لهم: هذا أمه ستدفع، وهو ابنها المفضل، لكن الإيمان أعظم من كل أمر. وأسلم كثير من هؤلاء الأسرى على فترات مختلفة، يعني شفت هؤلاء الأسرى أسلم منهم جمع كثير، منهم من أسلم قبل الفتح، ومنهم العباس وعقيل ونوفل بن الحارث، في آخرين يطول ذكرهم. وقد روى ابن أبي شيبة من حديث عطاء قال: كان سهيل بن عمرو رجلا أعلم، أي فيه شق في شفته السفلى، أعلم من شفته السفلى، فقال عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أسر ببدر: يا رسول الله، أنزع ثنيتي السفليين فيدلع لسانه، أي فيسقط لسانه، لأن إذا سقطت الأسنان والشفة مشقوقة لسانه سيخرج، فلا يقوم عليك خطيبا بموطن أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أمثل به فثر الله به. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر واقترح عليه هذا الأمر، قال: هذا رجل كثير الكلام وكان خطيبا مفوها. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر دعه عسى أن يقوم مقاما لا تذمه، يعني قال: يا عمر اتركه سهيل بن عمرو، عسى أن يقوم هذا الرجل مقاما لا تذمه أو قال تحمده عليه. وهذا الموقف وقع يا إخوة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في سهيل مازال في مكة، ارتد فئام من الناس، فكان ممن قام فيهم خطيبا سهيل بن عمرو رضي الله عنه بعد أن أسلم، فكما قام مواقف قبل الإسلام لما أسلم قام موقفا شريفا، فكان هو المقام الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: لعله يقوم مقاما لا تذمه. وكانت موقعة بدر يا إخوة ذات أثر كبير في إعلاء شأن الإسلام، ولذلك سميت في القرآن بالفرقان، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وأوضحت الأحاديث فضل البدريين وعلو مقامهم في الجنة، فقد عقد البخاري فصلا في فضل من شهدها. ولذلك قلت لكم في الحديث الماضي أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل، عفوا، أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيرنا. قال جبريل: وكذلك نعد من حضر بدر من الملائكة. شفتم؟ من حضر من الملائكة بدرا فهم أشراف الملائكة، وكذلك أهل بدر من الصحابة هم أفضل الناس. فهمتم؟ ولهذا في قصة حاطب ستأتي معنا إن شاء الله تعالى: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وهذا الحديث فيه إعز نبوي عظيم، إذ لا يعلم أنه ارتد أو انحرف واحد من أهل بدر ولا واحد. فهمتم؟ دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا قاله وحيا، لا يعلم واحد منهم انحرف، وماتوا على الإسلام والإيمان رضي الله عنهم جميعا. وفي قصة بدر قصة عجيبة حتى تعطيكم فكرة عن مقامهم. قصة حارث بن سراقة، وهذا رجل يا إخوة أصابه في المعركة سهم طائش، لم يقتل إذا استوت الأمور ولا يعلم من قتله، جاء سهم فقتله، فجاءت وهو غلام صغير، فجاءت أمه تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قالت: أخبرني يا رسول الله عن حارثة، أين هو؟ إما أن تكون هذه فأصبر، وإما أن تكون الأخرى فأفعل ما أفعل، أي حزنا وبكاء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس في جنة، بل هي جنان كثيرة، وإنه أصاب جنة الفردوس منها. فهمتم؟ هذا يعطيكم فكرة على أن أهل بدر وين؟ هذا مقامهم يا إخوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واحد منهم قتل بسهم طائش رضي الله عنه، قال فيه هذا الأمر، ما بالكم بأكبر من ذلك. وهذه الغزوة، وظن الوقت 34 الأذان، ها؟ 34 ما زال وقت قليل جدا، ما زال دقيقة تقريبا. طيب إيه، حبينا نتكلم على بعض فوائد، ربما نأخذ بعض الدقائق حتى نكمل بعض الفوائد. وكانت هذه الغزوة يا إخوة لها أثر عظيم، وهي كما قلت لكم هي فرقان، كما قال الله تعالى في كتابه. وحينها بدأ النفاق، ولهذا عبد الله بن أبي بن سلول أصبح هنا النفاق بعد بدر، حتى قال: هذا أمر قد توجه، أي استقر فلا مطمع في إزالته. هنا علموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قويت شوكته وتغيرت الموازين بعد ذلك. يستفاد من هذه الغزوة العظيمة الجليلة عدة فوائد نذكرها بعجالة لذيق المقام. الأول قوة استعداد أو استعداد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان يرسل العيون وينظم الأمور، فوقعوا في مكان في بدر يستفيدونهم منه ولا يستفيد منه المشركون، وغير ذلك من الأمور. يستفاد من هذه الغزوة العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بمشورة الصحابة، ولهذا لما جاءه الحباب قال: يا رسول الله، أهو منزل أنزلكه الله أو الحرب والخديعة؟ قال: الثاني. قال: إذن هذا ليس منزلا. فتغير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أمر فيه شورى. أيضا يستفاد من هذا الحديث جواز المبارزة بإذن الأمير، وهذا قول عامة أهل العلم. يستفاد من هذا الحديث أن قضية الأسرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد، واجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، قد النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد اجتهادا يخالف ما سيأتي، لكن النهاية لابد أن تكون مستقرة على خير، لأنه إما أن يوافق الصواب من البداية أو أن الله تعالى يبين له الصواب. فلهذا لما أخذ برأي أبي بكر نزل القرآن بموافقة رأي عمر، واستقر الأمر على الصواب فيما بعد. يستفاد من هذا الحديث يا إخوة أن السنة أن الشهداء يدفنون في مضاجعهم، وسيأتي مزيد بيان لهذا إن شاء الله تعالى في غزوة أحد. يستفاد من هذا أيضا مواقف إيمانية وبطولات عظيمة كان يعيشها الصحابة، سيما في ولائهم وبرائهم. فقد روي أن أبا عبيدة عامر بن الجراح قتل والده، ومصعب بن عمير ذكرت لكم ما قال، وعمر بن الخطاب قتل خاله، وهم الذين نزل فيهم آخر المجادلة. قال تعالى: لا تهوا من يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم إلى آخر الآيات. فهم لا يحابون في دين الله تعالى أحدا. وسيأتي معنا موقف عظيم للمغيرة بن شعبة مع عروة بن مسعود الثقفي في الخيمة في عند صلح الحديبية إن شاء الله تعالى. يستفاد من هذا الحديث أيضا، ونختم بهذا، أن من تمام تعذيب الله تعالى لمن بقي حيا من المشركين أن المشركين يا إخوة تواصوا على ألا يبكوا وينوحوا على من مات من أهل بدر. اتفقوا على أنه لما جاءهم الخبر بهلاك أهل بدر قالوا لا يبكي أحد. قال ابن كثير في البداية: وكان هذا من جملة ما عذب الله به من بقي منهم حيا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: لأنهم تركوا النوح قتلاهم، والبكاء على الميت مما يبرد فؤاد المحزون، فهمتم؟ ومما يبل فؤاد المحزون، حتى كان بعضهم يقول: وقد سمع امرأة تنوح، فأرسل خادمه وقال له: لعل قريش قد أحلت لنا النياحة. فذهب فإذا بها جارية تبكي على بعير ضاع لها، فلما رجع قال: لقد احترق جوفي من عدم البكاء على أبنائه الثلاثة وقد قتلوا، فهمتم؟ فهذا بن كثير من استنباطاته رحمه الله تعالى قال: فعذب الله من بقي فيهم حيا بعدم البكاء، يعني يموت لك الناس ولا تستطيع أن تبكي، وهذا من جاهليتهم. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه بكى، ولما مات عمه حمزة بكى، ولكنه قال كان يقول: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى نستأنف درس السيرة بعد الصائفة إن شاء الله تعالى، وتكون البداية بالأحداث التي وقعت بين بدر وأحد، ثم ندخل فيما يتعلق بغزوة أحد. أسأل الله جل وعلا لي ولكم الهدى والتوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.